قال فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا باطنه في اصابع القبلة. الحديث الذي في صحيح مسلم ان هي ايه؟ ما قالتش النص ده، قالت فوقعت يدي على قدميه، هي للنقطه اللي تساوي ايه؟ يرص عقبيه. لو كانت قدماه متفرقتين فين بقى تضعها؟ ما تمسكش ده معنى. خلاص؟ اذا في دليل انه كان مترصتين، فيدها وقعت على القدمين مرة واحدة. معلش امين؟ امين ولا الناس؟ هاني الله اكبر. ذاكرة كالمنخل. انا لله وانا اليه راجعون. طيب، عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما على فراشه فوجدته ساجدا راسا عقبيه مستقبلا باطراف اصابعه القبل له. وعن وائل بعض الاخوه يغفل فيضع اصابعه كذا من غير ان يثنيها تكون مستقبل القبل، بس بيجعلها تستقبل الارض. وده غلط خطا، انتبه. بعض الناس بيتحصلوا رفع رجليه كده في الهواء، ها، ركبتين ثابتتين على الارض ورافع من خلفه كانه بتمرجح. دي صلاه، عايزه ايه؟ سنه، عايزه اتباع، عايزه نيه وخشوع. قال وعن وائل بن حجر قال اتيت المدينه. شوف وائل بن حجر من ايه يا اخوان؟ الاهرامات الى المدينه مباشره رحله، ما كانش بقى معاه عيش بقى طيران 777 ولا ما فيش. يا ناقة يا بغلة يا حمار، ترى يمشي على أقدامه وترى يركب. رضي الله عنه ارتحل رحلتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حضرموت إلى المدينة. قال وعن وائل بن حجر قال أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حال الحديث ده جاء مطولا بتمامه وكماله في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني على ما أقول الآن، اللي هي 506 من السلسلة الصحيحة، مفصلا أتى بجميع الزيادات رحمة الله عليه. أتعب نفسه وإخوة، وإحنا ما شاء الله شغالين، أمية نجار تجديد، ها، 506 لا في الخلايا خلال 506 خلال 506 ستة خمسمية ان في 500 اولى يا شيخ كرامي، في 500 ثانيه، وفي 500 ثالثه. في خلال الثلاثه، نعم، في خلال هذا العدد. طيب انا بس بكلمك على ايش؟ ما بقي في الذاكره. قالوا عن وائل بن حجر قال اتيت المدينه فقلت لانظرن الى صلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فذكر بعض الحديث وقال ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفين. بين كفين. وعن وائل بن حجر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد ضم أصابعه ويقنه هكذا، ما عملش كده يعني، لا شيء. وعن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأصابع يا إخواني يستقبل بها القبلة كده، ما عملهاش كده. بعض الإخوة طلع من كده يستقبل خده من هنا ويقول يستقبل خده من هنا. طيب خليكم معي. وعن البراء قال كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا سجد فوضع يديه بالارض استقبل بكفين واصابعه القبله. لا اله الا الله، صلاه محكمه متقنه، نعم، مضبوطه، ما تفرش اي حاجه. احنا عايزين صلاه زي دي. شوف احنا لما نقرا في سوره النبي عليه الصلاه والسلام يبقى الانسان يراجع نفسه وبعد ايش؟ نحترس، هيأدي الهيئة دي ازاي؟ وجودها هتكون ازاي؟ ما يكونش بقى صلاته عادل، آلية كما يقع من البعض، لا. يقعد ايه؟ يتحرك ويحترس، يوقعها كما أوقع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة. السابع أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة. الفقرة دي فيها أسئلة قبل ما ننتقل، الفقرة الأخيرة دي فيها أسئلة باختصار، لو في سؤال قصير بسرعة كده عند أنس، تفضل. يعني سؤال من الحديث، ها؟ احنا قلنا وانت في المأموم وانت بالجماعه مش هتستطيع تعملها، انت منفرد، انت امام لا باس، معك شويه مأمومين حلوين زي كده هيتحملوك، انت مش تمشي. انما انت تصلي جنب راجل عمي لك وخر يا عمي، انت عامل لي سنه مشدد لي فيها، تعمل لك مشاكل. الاشكال ده زال ولا بقي من نفس الحسيفة؟ الكفان في محاذاة الوجه الذي ماذا؟ هكذا مرفعين من الارض بحيث تمر، لو في شاة صغيرة تمر معنا، حتى بياض عبيطي كان يبدو عليه الصلاة والسلام. طيب الشيخ صلاح في الشيخ سيدان كرسوع احسنت، في واحد قال لك فيها رسالة، القول المسموع التفرقة بين الكوع والبوع او الكوع والكرسوع معنا. واحد من النحاة اظنه صاحب القاموس الفيروز ابادي او واحد فاتح من النحاة اللغويين قال لك فيها رسالة قول مسموع، اشتروه احسن من الضفر واحسن من الشوكيش واحسن من المسامير. بالنسبه للهدف والركوع، عند وضع اليدين مشد اليدين ولا يعني متقوس كده؟ ما هي لن تتقوس لان شوف مربع خلف ده. بالنسبه للركوع ليس سجود، الركوع تقوس اليدين ولا مشد؟ الظاهر انها تقوس لانها كان يجافي برضه، يجافي بين عضدي وجنبي، لو انت وترتها كده اهو في ملاصقه يسار من هالاشي مستقيم. بس ايضا تراعي انت مأموم ولا امام ولا منفرد، تراعي برضه لانها تضايق اللي جنبك. ها سؤال احمد وصلنا. تمكين اعضاء السجود، لا انت الان الله يسلمك وضعت خلاص، وفي وضع احنا عايزين التمكين الامكن، امكن وضع امكن، فالامكن ده هو من سنن الفعليه خلاص، انما الوضع هو الوجه. طيب قال السابع ان يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئه التي تضمنتها هذه الاحاديث الاتيه. يعني معنى ايه؟ الافتراش في الجلوس بين السجدتين معنى، وفي التشهد الاول بين السجدتين يقول ماذا احمد؟ الافتراش. كيف الافتراش؟ ينصب القدم اليمنى ويفترش اليسرى معنى، ان يقعد على فخذه اليسرى معنى يا اخوان خلاص. طيب عرفنا الافتراش. الإقعاء بين السجدتين من السنة، ينصب قدميه ويجلس عليهما معنى الإقعاء. إذن في الجلسة بين السجدتين هيئتان، الافتراش والإقعاء، وليس الإقعاء من الجفاء، ليس إيه؟ من الجفاء. ومش عارف اشرح لكم الايقاع ازاي، قد شرحناه اظن في وجاء في الكاميرا. طب تعالى انت شخصيا. اليس هناك ماء نشربه؟ احسن. طب الافتراش خليك ارجع ثاني عشان الكاميرا. احسن. هذا الايقاع بين السجدتين ثابت بين السجدتين خلاص يا اخوان. الافتراش احسن، هذا الافتراش الفخذ اليسرى جالس عليه. التورك يا شيخ سيد، تورك احسن، وركه جالس على الارض لاصق بالارض، ونصب اليمنى هكذا كما رايتم الان. احسنت يا شيخ، عد عادك الله سليما الى القدس. طيب الان سلمكم الله بكل سوء، ان يكون ايه الاول شيء؟ الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول وفي الركعه وفي الصلاه الثنائيه كالفجر